وسيأتي بأشياء بديعة عجيبة أيها الإخوة لم يتفطن لها المفسر التقليدي أيها الإخوة، نظرا لقاعدته أو خلفيته المعرفية التي تعكس معارف عصره. أما المفسر الحديث الدارس الحديث فينبغي أيها الإخوة أن يكون أكثر اتساعا وأكثر عمقا حين يلقي أضواء هادية على هذه الآيات الكريمة اللافتة حقا للنظر، لكل نظر منصف أيها الإخوة وموضوعي ومحايد. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي أريد أن أقدمه بين يدي هذا الحديث أيها الإخوة الذي يشكل درسا موضوعاتيا للقرآن الكريم، أنا أحب أن أميز بين الدرس أو التفسير الموضوعي والدرس أو التفسير الموضوعاتي. الموضوعي يعنى بالسورة وحدها أيها الإخوة، بسورة بحيالها، يريد أن يكشف عن وحدتها الموضوعية، كيف يتصادق آخرها وأولها أيها الإخوة، كيف يتآزر آخرها مع أولها، هذه دراسة موضوعية. الدراسة الموضوعاتية أن تأخذ موضوعا بحياله ثم تكر عليه في موارده في كتاب الله كله سبحانه وتعالى، أسمي هذا دراسة موضوعاتية. بعض الناس يشمل النوعين باسم الدرس الموضوعي، هذا فيه لبس وفيه اختلاط لأنهما منهجان متميزان. فهذا درس أيها الإخوة موضوعاتي. طبعا كنت أحسب أنني يعني سأكثف الكلام وأركزه لكي أستعرض العناصر 17 التي تخصيتها إلى الآن، يمكن أن تكون أكثر. بعض المفسرين التقليديين والعلماء التقليديين وعلماء العقيدة ذكروا 5 عناصر 6 عناصر، أنا وجدتها 17 عنصرا، يمكن أن تكون حتى 20 أو 30 لا أدري. إلى الآن وقفت على 17 باعثا وسببا أيها الإخوة يحمل الناس على أن يتنكروا للحقائق أيها الإخوة، على أن يجحدوها، على أن يعرضوا عنها، على أن يكفروا بها، اللفظ العام على أن يكفروا بها. القرآن فعل هذا بشكل غير مسبوق كما قلت، ودقيق وملفت حقا، وسبحان من أنزله. أحيانا كنت لا أتمالك نفسي أصرخ وحدي الله أكبر الله أكبر، فعلا هذا كلام إلهي، لا يمكن إلا أن يكون كذلك، لا احتمال آخر. النقطة الثانية أيها الإخوة هي أن بعضا للأسف هنا وهناك يزعمون أن القرآن فعلا ابن سياقه الثقافي أيها الإخوة والحضاري والبيئي، طبعا وما المرحوم نصر أبو زيد رحمة الله عليه وغفر الله له وأمثاله منا ببعيد اقتنعوا بهذه الفكرة، استولت عليهم وسطت بهم أن القرآن هو منتوج ثقافي. طبعا هذه مفاهيم ماركسية، مفاهيم مادية باللغة التي يفهمها العامة أيها الإخوة والخاصة جميعا، القرآن هو من توليف محمد، بطريقة أو بأخرى القرآن هو صنيعة محمد، ومحمد كان صادقا مع نفسه هكذا يزعمون حين زعم أنه من عند الله، خيل إليه أنه من عند الله لأنه نظمه أيها الإخوة وركبه وألفه بطريقة يعني وفي مزاج روحي صادق مع نفسه سمح له بأن يتخيل أنه يوحى إليه. سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا بحد ذاته كفر، وهو مصادم لقواطع القرآن وجوازمه في عشرات الموارد والمواضع. فلسنا من هذا الهزل ولسنا من هذا السخف أيها الإخوة، نترك هذا. يزعمون للأسف هؤلاء المساكين هنا وهناك أن القرآن هو الذي دلنا على أنه منتوج ثقافي ابن بيئته، هذه تاريخية القرآن، الدرس التاريخي، ولذلك القرآن هذا فعلا يمثل مرحلة وانتهى كل شيء، ليس كتابا مطلقا، ليس كتابا لكل الأزمان ولكل الثقافات لكل جيل ولكل عصر، وإنما لأجيال محددة لحقب تاريخية معينة، وفى ربما ووفى ببعض غاياتها واستنفد أغراض وانتهى كل شيء. مرة أخرى سبحانك هذا بهتان عظيم ومبين، فريا بلا مريا. لماذا؟ قالوا انظروا مثلا محجة القرآن، وهي محجة الله، محجة القرآن للكفر، إنها لا تعد نطاق الكفر الشركي وكفر المنافقين أيها الإخوة. وفي نهاية المطاف كفر المنافق هو كفر ماذا؟ كفر شركي، يعود إلى الشرك إذن، لأن الذي يقابل إيمانه المزعوم هو إيمانه بالأصنام وبالأوثان والأخشاب، إذن هو كفر الشرك. قالوا القرآن دائما لا يوجد الملاحدة، أين الإلحاد في القرآن الكريم؟ الإلحاد باللغة العصرية أثيزم يعني، أو مذهب الإلحاد مذهب النفي، ما كان يسميه أبو العلاء المعري النفي ويسمي أصحابه النفاة، وهي تسمية أدق من إلحاد، لأن يعني الإلحاد هو الميل. القرآن ذكر هذا المصطلح ليس بمعنى أثيزم أيها الإخوة أو بمعنى النفي أنه لا إله لا إله لا، إنما أيها الإخوة تخفيض أسماء الله وصفاته أو نفي بعضها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في سورة الأعراف، هذا الإلحاد الميل. على كل حال لا مشاحة في الإصطلاحات، نحن في هذا المقام سنستخدم الإلحاد بالمعنى المعاصر، إثيزم مذهب النفي، الاعتقاد بلا إله. قالوا أين الإلحاد في القرآن الكريم؟ الله لم يتحدث عنه مرة واحدة. لماذا؟ لأن العرب لم تعرفه، إذن هو فقط مختص بالعرب، كتاب عربي ابن بيئة عربية، والعرب المشركون يعترفون بالله في حشرات المواضع ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله أيها الإخوة، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. آيات كثيرة جدا جدا. قل من رب قل سيقولون إيه؟ لله لله لله. أفلا تذكرون أيها الإخوة، أفلا تتقون، فأنى تسحرون. حتى لا نطول بذكر الآيات، الكلمات على جلالتها أيها الإخوة معلومة كشواهد الجميع. هؤلاء أيها الإخوة لم يكونوا نفاة، لم يكونوا ملاحدة، كانوا كافرين كفرا مخصوصا، أنه كفر الشرك، كفر الوثنية أيها الإخوة. أشار القرآن إلى كفر الثنوية أيها الإخوة، كالذين ثلثوا وعبدوا ثالوثا، والذين عبدوا الشمس والقمر أيها الإخوة، كالمجوس مثلا، ونهى الله عن عبادة الشمس والقمر والسجود إيه لهما، إشارات. لكن أين كفر النفي؟ هذا تعجل. قبل أن نفيض أيها الإخوة في موضوعنا الرئيس، وهو موضوع الأسباب الباعثة على الكفر أيها الإخوة، طبعا أيضا بين مزدوجين، أنا أستخدم الأسباب بمعنى أو بطريقة وقائعية موضوعية بوسيتيف، يعني ليس بطريقة عقلية، يعني مش أسباب هي عقلية معقولة تنتج إيه؟ تنتج معلولاتها كالعلة، هي ليست علة، هي أسباب نصفوها بطريقة وقائعية. في الحقيقة كانت هذه أسباب كفرهم بغض النظر تنتج الكفر هي بطبيعتها أو لا تنتج، بعضها طبعا، أكثرها لا ينتج الكفر بطبيعته، لكن هم كفروا بسببها، هذا ما حصل. هذه المقاربة الوضعية الوقائعية، ليس بالمعنى العقلاني، معنى العلة التي تنتج إيه معلولها بطريقة ضرورية، لا ليس هذا. أعود أقول أيها الإخوة، هذا الكلام غير صحيح بالمرة. لماذا؟ لأن القرآن أيضا كان دقيقا ومفصلا ومدهشا في عرضه أنماط الكفر، ليس فقط أسباب الكفر. طبعا الأنماط أقل من الأسباب، دائما الأسباب أكثر بكثير من الأنماط، النماذج، أنماط الكفر في القرآن الكريم، وبسرعة وعلى عجل. هناك كفر الإلحاد، سأبدأ به، سأبدأ بالذي هذا الذي أثار إيه؟ الذي أثار شبهة وشغب به هؤلاء المساكين أصحاب الدراسات التاريخية والمنهج التاريخاني للقرآن الكريم. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول سبحانه وتعالى بشكل واضح هكذا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما من إله خلق، ما من إله أحيا، ما من إله يميت، ما من إله يبعث وينشر، إنما هو الدهر، الزمان هو هكذا، الكون، المبادئ الطبيعية، عناصر الطبيعة، قوانين الطبيعة، الزمان، سير الزمان، سهم الزمان، فقط، ما من إله. آية واضحة في مذهب النفاة في الإثيزم، أليس كذلك؟ طبعا القرآن لم ينخرط أيها الإخوة إلى أمد بعيد أو عميق مع النفاة. لماذا؟ فعلا لأن العرب لم يعرفوا هذا المذهب، عرفوه قلة منهم. نعم بعض طواغيت العرب كانوا نفاة، كانوا حتى لا يؤمنون بالله أصلا، لا يؤمن لا بإله ولا بغيره، قلة قليلة جدا. والمقالاتيون أيها الإخوة وأصحاب المقالات، مقالات الأديان المقارنة بمعنى دراسات لدى المقارنة، عرفوا هذا تماما ونسبوا إليه نسبة الدهرية. قال لك المذهب الدهري بين قوسين من ناحية صرفية، وهي نسبة على غير قياس لكنها النسبة الصحيحة. لا تقول لي نسبة للدهر دهري، وهذا إنسان دهري وهؤلاء دهريون، خطأ صرفيا. دهري الأفغاني رحمة الله عليه حين ألف كتيبه الصغير الرد على الدهريين، بعض المحققين العباقرة في اللغة العربية صححوا الرد على الدهريين لأنه نسبة الدهر. شوف جاهل يصحح على عالم. اقرأوا كتب النحو والصرف، النسبة إلى الدهر نسبة غير قياسية، مثل النسبة إلى البصرة بصري، هناك من يقول بصري لكن الأصح بصري، هكذا مش بصري، بصري نسبة غير قياسية، والنسبة إلى الدهر دهري، والمذهب الدهري، وهم دهريون. ما المراد بالدهريين؟ الملاحدة الذين لا يعترفون لا بإله خالق ولا رازق ولا محي ولا مصرف ولا مدبر ولا ناشر ولا باعث إلى آخره، ويقولون الطبيعة، الكون، النيتشر هو كذا، خلاص انتهى. إذا القرآن لم يفته الإشارة إلى المذهب الدهري أيها الإخوة، إلى مذهب النفاء، إلى الملاحدة، فعلها بشكل واضح، ولعله فعلها أيضا ضمنا في مثل قوله في نفس السورة، سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. من الذي يتخذ إلهه هواه؟ يقول هواه، أنا أشرع نفسي، أنا رب نفسي، ليس هناك رب خارج حدودي أصلا، هذا مذهب النفي. وهي نفس الدعوة التي دعا إليها الفيلسوف هيجل الألماني، وهذا المعنى ملحد الرجل. لماذا؟ لأنه قال الرب الإله ليس شيئا خارج البشر، ليس كائنا متعاليا ترانسندنتال، وإنما هو أشواقنا، أحلامنا، آمالنا، إسقاطات نسقطها أيها الإخوة على كائن متوهم نسميه الله ونؤمن به ونضحك على أنفسنا، كذا يقول هيجل الملحد. قال غير صحيح، الله مجرد أفكارك أنت وآمالك وأحلامك ومنتخباتك الفكرية، ليس أكثر من هذا. وهي الفكرة التي كررها نيتشه بشكل واضح جدا جدا، قال ابحثوا عن الله في أنفسكم، الله ضاع، انتهى، مات، أنتم قتلتموه، بقي الظلال ولابد أن تمسحوها، وبعد ذلك لكي تستعيضوا الأمان الذي ذهب والسكينة والطمأنينة والتراحم والتعاطف كله كان بسم الله أيها الإخوة يعمد ويكرس ويمارس، الآن افعلوا هذا باسم الإنسان، آمنوا بأنفسكم أنتم الآلهة. لودفيك فيوربخ، فيوربخ كان تلميذا لهيجل على فكرة، يعتبر هو من أساتيذ ماركس يعني بمعنى أو بآخر، معنى ماركس تجاوزه الملحد الأكبر. فيوربخ نفس الشيء عنده كتاب مشهور جدا يمكن أن تقرأه في جلسة، جوهر المسيحية، قال هذا إله كلام فارغ وهم، هو مجرد إسقاطاتنا نحن، وأتى الوقت لكي نمحوه بالكامل. وتأثر بهذا الكتيب ماركس وتجاوزه. هذا موجود عبر العصور، مثل هذا التفكير الفارغ موجود، والقرآن أيضا كثفه بكلمة واحدة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هكذا أفهم الآية أنا فلسفيا، هذا هي أنا الإله وأنا المألوه، أنا الخالق وأنا المخلوق، الله ليس شيئا خارجي. طبعا سيغموند فرويد مؤسس علم النفس كرر هذه الفكرة الغبية، وهي فكرة باطلة تماما في أكثر من كتيب وأكثر من دراسة. قال يقولون الله خلقنا، والصحيح نحن خلقنا الله، الله فكرة الإنسان ابتدعها، القرآن ذكر هذا بشكل واضح. هي واحد. اثنين، هناك أيها الإخوة كفر الشرك، لن أتحدث عنه، تعرفونه تماما، اتخذوا مع الله ومن دون الله أولياء وأوثان وأخشابا وأحجارا وجماعة وكلام فارغ. القرآن انخرط انخراطا بعيدا جدا وعميقا في محاججة كفر الشرك. لماذا؟ فعلا لأن هذا كان كفر العرب. ثالثا، هناك كفر الجحود، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا ما هذا إلا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. جحدوا بها، ما معنى الجحد؟ في اللغة الفقهية يقولون جحد العارية، نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته في صحيح مسلم. تأتي إلى جارك تستعيره طبقا أو إناء، سنجرة، حل أي شيء، أو حتى حليا لزوجك، يعيرك، بعد ذلك هو يطلب منك أن تعيد إليه عاريته، فتقول له لا، أنا لم أخذ منك شيئا، جحدت أنت، وأنت تعرف أنك أخذت هذه العارية وهي عندك، هذا اسمه الجحود باختصار. إذن الكافر الجحد من هو؟ هو من علم يقينا في قلبه أن محمد حق، وأن الله حق، وأن القرآن حق، وأن البعث والنشور والحساب والجزاء حق، الدين حق، الملة حق، لكنه يجحد، يقول لك لا لا لا، كل هذا كلام فارغ. والإنسان طبعا جاحد، هو عموما النبي قال نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. تعرفون قصة هذا الحديث اللطيف؟ الله حين خلق آدم قال له آدم سنعطيك 1000 سنة عمر، عمر آدم كأي؟ كما هو معلوم 1000 سنة أيها الإخوة. وبعدين عرض عليه أبناؤه، طبعا أهم شيء يعني وجه البسطة، الأنبياء والمرسلون وجوههم الشعشعانية تشع نورا، فلاحظ واحدة منهم جميل خلقة جدا وطيب، هيك مبارك، قال من هذا؟ قال هذا أحد أبنائك من الأنبياء اسمه داود، كم هذا سيعمر على الأرض؟ قال له 60 سنة، 60 فقط، وأنا أبوه الأكبر 1000، أنا سأبوه 40 سنة. قال ما في مشكلة، يأخذ 40 مع 60 بصير 100، كويس، هذا كويس يا آدم، ألترستك يعني إثاري هو. وبعد ذلك حين انقضى من عمر آدم 960 سنة، جاء ملك الموت يا آدم، قال له ماذا؟ نقبض الروح، نأخذ النفس. قال لا، أنا 1000 سنة. قالوا لا، ولكن أنت وهبت ابنك 60 سنة. قال لا، أنا أعوذ بالله، أنا لم أفعل هذا، وهو يعلم أنه فعل هذا. طبعا نسي فنسي ولم نجد له عزمة، حين أخذ الله عليه الميثاق قال لا يأكل من الشجرة، نسي، وهنا جحد، مرة نسي ومرة جحد. قال عليه السلام نسي آدم فنسيت ذريته، وأول ناس أول الناس وهو آدم، وأول جاحد أبو الجاحدين عليه الصلاة وأفضل السلام. قال وجحد آدم فجحدت ذريته، هذا كفر الجحد، أن تعرف الحقيقة ولكنك تنطق بغيرها، تعرف أنه صادق وتقول كاذب، تعرف أنه محق وتقول مبطل، تعرف أنه مستقيم مهتدى وتقول هو ضال متهور. الإنسان كما لقبه دوستويفسكي قال هو الجاحد السائر على قدمين، أكبر جحد هو الإنسان، لكن هذا له موضوع آخر. ثالثا، هناك كفر الإعراض أيها الإخوة، يمكن أن نسميه أو نعته كفر الصد، صد عن سبيل، أعرض، انصرف، ما بدوش يسمع من أصله، أو كفر النائي، يمكن أن نسميه كفر النائي، ينأى. قال تعالى وهم ينهون عنه، عن القرآن الكريم، وينأون عنه، يقول لك لا تسمع، وهو أيضا في ذاته لا يسمع، هو ما سمع، يقول لك ما تسمعش، خليك زيي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، من أصله ما تسمعوش، فاكفر به قبل أن أن تستمع إليه. كفر الإعراض، عجيب، كفر طبعا كفر. كيف؟ لماذا خلق الله لك منافذ الفهم والإدراك والحس؟ تعطيك الإدراك الحسي والإدراك العقلي، يعني القلب إدراك عقلي، السمع، البصر إدراك حسي. لذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. واليوم إن شاء الله إن لم أنسى سأطلعكم على مقاربة لهذه الآيات عجيبة غريبة جدا جدا. فأنا اقترحت تفسيرا جديدا قبل سنة تقريبا للعقوبات الإلهية مثل هذه. يقولك الله الذي ختم، ما ذنبه؟ ليس هكذا، لا لا لا، يجب أن نفهم الآيات بشكل دقيق وعلمي في إطار حتى علم الأعصاب. اليوم سوف نرى كيف يتم الموضوع. فهذا كفر الإعراض أيها الإخوة، طبعا له أسباب كثيرة، في النهاية هي أسباب سيكولوجية. هو يحتاج أيضا بحد ذاته إلى محاضرة واحدة. كفر الإعراض هذا قد يكون الخوف على المصالح، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، بتضيع مصالحنا، بتضيع حيثياتنا، لا نريد. ولذلك أيها الإخوة، حتى البحث عن الحق، سماع الحق، مجرد أن تسمح لنفسك أن تستمع الحق يقتضي شجاعة. لابد أن تكون شجاعا لكي تستمع الحق. أحيانا الإنسان أجبن من أن يسمح لنفسه أن يستمع الحق، أن يقرأ الحق، أن يرى الحق. لا، يعرف أنه ربما أقنعه الحق هذا، وهذا يرتب عليه تبعات هو لا الآن على الأقل غير مستعد أن يدفعها، أثمان باهظة لا يريد أن يدفعها، يقول لك لا أنا ما بديش، فأنا من أصله مش حسمة، أنا حنصرف. من الأسباب السيكولوجية له النفسية الاستكبار، مش شايف أنه هذا محمد بستاهل أنا أسمع له. مين هو هذا محمد؟ هذا يتيم أبي طالب، وأنا فلان الفلاني، أنا في يعني من علية القوم، وعندي أموال وعندي جواري وعندي خدم وحشم وعبيد، أنا أسمع لمحمد؟ ولذلك وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع، كأن في أذنيه هذا ولا يريد، أنه مستكبر متعالي إلى أسباب أخرى. لكن هذا موضوع طويل أيها الإخوة، والآيات كثيرة جدا التي تحدث عن كفر الإعراض أيها الإخوة. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. من أيام نوح، منذ البداية هكذا، كفر إعراض، كفر انصراف. طبعا من أسبابه أيها الإخوة الانشغال. لماذا؟ لأن المسألة الملية، المسألة الدينية الروحية أيها الإخوة، ليست ضمن أولوياته. أولويات الأكل والشرب والجنس والحيوان والبهيمية في الحياة، كل هذا أولوياته، والسلطة والقوة والبطش وتجميع المال. لكن الدين لا، الدين والله والآخر والفضائل مش من أولوياته، ما عندوش وقت. هذا من ضمن أسباب كفر الإعراض، ما عندوش وقت لك. ولذلك ادارك علمهم في الآخرة، يفهمها من حضر دروس التفسير، ادارك علمهم في الآخرة، ما عندهم مش وقت يفكروا في قضايا الآخرة. يعني واحد من 10,000 ربما يعطي إذا أعطى، وهذا طبعا لا ينتج علما. لذلك لا يحيطون علما بهذه القضايا، لم يحيطوا علما بقضايا الدين لأنهم مشغولون عنها. هذا السبب الثالث من أسباب كفر الإعراض، الصد، الانصراف، النأي. فهذا مذكور في تابلة بشكل واضح، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يسمعون مباشرة بالوحال وظلوا ماشي، ما بدوش يسمع. يثنون صدورهم ليستخفوا منه، في مطلع سورة هود. هذا كفر ماذا؟ كفر الإعراض. هناك كفر أيها الإخوة النفاق، وكفر النفاق ضرب عجيب. وهذا طبعا القرآن يعني أوعب كثيرا جدا في تحليلي وتشريعي وبطريقة إلهية. ماذا نقول؟ نقول علمية فلسفية إلهية، بطريقة إلهية، ولا أدق ولا أبدع أيها الإخوة. والمنافق في الحقيقة ليس كاذبا دائما كما نظن أبدا. المنافق أحيانا يكون صادقا، يؤمن بالصدق يؤمن، والآن هو مؤمن ويحصل عنده إيمان، وبعدين لأسباب لسنا الآن في مورد استقصائها يعود إلى الكفر. لكن الله نسبه الإيمان، إن الذين آمنوا، قال آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فإنهم يؤمنون أحيانا ثم يكفرون. والنبي قال حين ذكر القلوب الأربعة وصفاتها، ذكر القلب المصفح. القلب المصفح هو قلب المنافق في حديث أحمد عن أبي سعيد. قلب المنافق أيها الإخوة فيه نور وفيه ظلام، فيه هدى وفيه ضلال، فيه إيمان وفيه كفر. شبهه المعصوم صلوات ربي وتسليمته عليه وعلى آله وصحبه، شبهه بالقرحة، قرحة يعني سميها القرحة اللغة العامية، القرحة. القرحة أيها الإخوة هذا الدم الكبير، يمدها الماء الدم والصديد. الدم كويس ممكن يعالجها، لكن الصديد هذا الأيتر بيزيد الإخماج فيها، وقد تنتهي ببتر العضو. قال هكذا قلب المنافق، فيه هدى هذا مثل الدم الطيب، وفيه فيه ضلال وظلمة مثل القيح. أيهما غلب عليه غلب، بحسب ما. هذه حالة عجيبة، وهي حالة طبعا برضو إيه نفسية سيكولوجية، حالة شخصية مشتتة ضائعة حيرانة، ليست مستقلة، ليس عندها فردية، تابعة كما قلنا في الخطبة السابقة للنمط للمجتمع، يريد أن يرضي هؤلاء وأن يرضي هؤلاء. ولذلك يعني إيه أيها الإخوة، إذا دخلوا بشيء، إذا خرجوا إيه بشيء، إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، إذا خلوا بالشياطين وبإخوانهم وأمثالهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. شخصية ضعيفة لابد من دراستها أيضا إيه في أضواء سيكولوجية معمقة، مش قضية إنسان كذاب بس وبمارس الكذب وجاسوس يعني، لا لا لا، نفاق أدق من هذا، وحالة يعني معقدة جدا، حالة معقدة تحتاج إلى تشريح دقيق كما فعل الله تبارك وتعالى وعلمنا هذا، لكن نحن نختزل، المفسرون يختزلون الأشياء للأسف الشديد. لا أريد أن أذهب إلى آخر إيه أنماط الكفر، لكن هذه الأنماط الشهيرة في الكفر. فالقرآن كان دقيقا جدا جدا، ليس ضيق النطاق كما يزعم هؤلاء التائهون أيها الإخوة في أنه لم ينخرط في محاججة ومجادلة إلا إيه الكفر الشركي فقط. هذا كلام من قلة العلم وقلة الاستقصاء، كلام من لم يحيطوا علما، كلام من لم ينشغلوا بتلاوة كتاب الله والتدبر فيه، لكن انشغلوا بتكذيبه والتشغيب عليه، نفس القضية. هم وقعوا أيها الإخوة في نمط من أنماط الكفر أيها الإخوة، يسارعون إلى التكذيب قبل أن يستوفوا الآلة، آلة البحث العلمي، وقبل أن ينصرفوا بهمة وبجد وبرصانة منهجية إلى موضوع بحثهم. يا أخي انصرف بهمة إلى موضوع بحثك، ثم بعد ذلك أخرج عينك بنتائج ومقررات، وليس قبل ذلك. لكن هذا ما يفعله الاستخفاف العلمي. ونأتي الآن إلى موضوعنا، وكما قلت لكم ظننت أنني سأوفي ربما إيه على العرض السريع لسبعة عشر عنصرا، أجدني ملزوزا أن أتحدث عن عنصر واحد فقط من هذه العناصر السبعة عشر من أسباب الكفر والبواعث عليه. سأبدأ بالعنصر الذي يشكل تواصلا مع خطبة الجمعة الماضية إن شاء الله، هذا أفضل للتواصل الفكري والعلمي. كيف سنعرضه؟ كالتالي، له علاقة بالنمط، إذن هو كفر النمط أيها. أعيد مرة أخرى التذكير بالنمط وكيف يؤثر النمط، وكيف أنه شيء لسه أبعد وأكثر تعقيدا من التقليد الإيميتيشن والإيموليشن، تقليد المحاة. النمط شيء أكثر تعقيدا من هذا. التقليد أحيانا يكون واعيا ومشروعا بالعصبية، هو هيك أنا أقلد عصبية وأريد هذا. النمط لا، النمط مريح والنمط تلقائي وأحيانا غير واعي ولا شعور، يتم لحاله طبيعي. يعني الآن مثلا أنا أقول لكم ببساطة، بالأمس مثلا أنا ذكرت في درس التفسير، ذكرت أشياء أنتم تستوعبونها بطريقة سلسة عادية، وحين يسمع في الإنترنت مثلا في الويب سايت هذا الدرس للتفسير، وناس في القاهرة في دمشق في غزة في القيروان في طرابلس في أي مكان، سيستغرب يقول ما شأن هذا الشيخ، هذا غير طبيعي، تحدث أشياء غير واقعية. النمط في بلادنا أن الذي يطلق هو الرجل، والعصمة دائما بيد الرجال، ويندر جدا. هذا يحصل في تونس مثلا، شوف دولة علمانية معلمنة من عشرات السنين، يحصل فيها المرأة عادي تروح ترفع كذا وتطلق زوجها مثل غربنا، لا يحصل في بلاد عربية أخرى إيه بهذه النسبة. الآن بدأ ربما إيه يعني يصبح شيئا فشيئا نمطا، يصير عادي، لكن لسه لم يتم الوضع. هنا طبيعي جدا جدا، كثير هنا كثير من شبابنا العرب مساكين الغلابة والمسلمين هم مطلقون، هو يطلق مش يطلق، تطلقه وتأخذ أولاده وبيته والنفقه وبتبهدل حال أبوه. ذكرنا هذا إحنا إيه على أنه يعني إحدى أي نتائج المعاصي في سياق آخر مختلف تماما، وهذا مفهوم جدا كنمط. إيه المرأة تطلق هنا في بلادنا غير مفهوم، فهمتم كيف؟ طيب الآن مثلا أيها الإخوة، في العالم كله تقريبا على الأقل المتحضر أو القريب المتحضر، الناس تأكل ثلاث إيه وجبات سموها طقات ثلاث وجبات، هذا نمط، هذا باترن، ما فيش واحد إيه كل ساعتين يبدو يأكل، هذا مش نمط، هذا غير معقول. هذا الناس يقول لك مالك أنت مفجوع ثلاث مرات الصبح الغداء العشاء، هذا شيء طبيعي، هذا نمط وبنرتب حالنا ومصروفنا ووضعنا وجلساتنا والاستراحة كله وفق هذا النمط، وبنفكر هذا وضع عادي. في أمريكا وفي أوروبا وفي معظم حتى العالم أيها الإخوة، الناس تسمي الشوارع، صحيح الشارع هو الذي يسمى، بعدين البيوت ترقم والعمارات وهكذا، صحيح طبيعي. فحين تسترشد تسأل إيه المسؤول عن اسم الشارع، حين تعرف اسم الشارع تذهب إيه إلى رقم البيت، طريقة سلسة وجميلة جدا. لكن حين يأتي ياباني مثلا من اليابان إلى أمريكا في البداية لأول مرة، يصدم بهذا النمط غير مفهوم، يقول له ما اسم إيه، ما اسم البلوك يعني، يقول له بلوك، الأمريكي ما يفهم هذا شارع كذا كذا، نعم نعم فهمت، كونفيوز طبعا هو الحين مشوش الياباني، لكن البلوك الامريكي يمضي يقول له شكرا لا استطيع مساعدتك، مش فاهمينها بعضهم. نمطان مختلفان على الاقل ايه في تخطيط المدن، في الاستقطاب بسموه خطط المقريز، يا نمط مختلف. في اليابان العكس تماما، ما فيش اسماء شوارع، في بلوكات، بلوك كامل هيك مربع مستطيل معين اي شيء، هذا بلوك ما ما تروح تقول له اسم الشارع يقول لك هذا بلوك كذا كذا، انت كونفيوز طبعا مشوش. لا لا، اسم الشارع شارع ايه ما في. يقول الشوارع هناك فارغه لا اسماء لها في اليابان، ما لهاش اسماء. البلوكات هي التي ايه، وطبعا عمليه معقده جدا بالنسبه لك اجانب ولهم سلسه تماما. هذا البلوك وهذا البلوك قد يكون فيه مثلا ايش 15 عماره، كل عماره فيها 70 شقه، عمليه معقده. تقول طيب عرفنا انه هذا البلوك كذا كذا، يمكن يكون فيه ايه صاحبي مطلوبي. طيب العماره، يقول لك اذهب الى العماره الاولى. طب وين الاولى وين الثانيه؟ يقول لك الاولى موجوده في مكانها. كيف؟ ما فيش نظام معين منطقي لترتيب. يقول لك لا، العمارة التي تبنى أولا هي رقم واحد، فتلاقي الأولى هنا الثانية هنا الثالثة، عملية معقدة جدا. عندهم عادية سلسة وبيستدلوا على بعضهم بكل سلسة. نمط باختصار أيها الإخوة عشان أوضح هذه الفكرة مرة أخرى، النمط يشبه أن تسير في طريق معبد موجود مشقوق، بالذات في غابة أو في حرجة أو في غيضة، في غابة ملتفت كثير الأشجار، في طريق أنا أسير فيه طبيعي أحسن لي يا أخي. هذا أسهل وأسلس بكثير من إيه؟ من أن أختبر إمكانية اكتشاف طريق آخر يزعم أحدهم اللي هو النبي في هذه الحالة أنه هذا طريق أفضل يا جماعة وأقصر وبعيد عن المخاوف ويفضي إلى الأمان أحسن بكثير، تعالوا. لا يا حبيبي، هذا أسهل، النمط أسهل لي، هذا معبد 100 مرة مشيت فيه أنا، تدخلني في طريق إيش عرفني أنا كويس. هتقول لي هذا كلامك يا عدنان معناها أن الناس حين تؤمن بشيء، ونحن حتى ممكن الإيمان حتى بالمذاهب والطوائف، انتبهوا مش بس بالأديان، جيبها في أشياء أخرى، والإيمان بالأشخاص وبالآراء وبأشياء كثيرة جدا جدا عممها. هتقول للناس يعني معناها إيه؟ لا تستخدم فعل العقل المنطقي والبرهاني والاستدلالي، استخدم انفعالات. معناها الناس يسعد بعضها بعضا، يوافق بعضها بعضا، أنا من القوم وأنا معهم يعني، وهل أنا إلا إيه؟ من غزية، من غوات غويته، وأن ترشد غزية أرشدي كما قال دريد. هذا هو القرآن أثبت هذا بشكل واضح أيها الإخوة. تعرفوا من هم الاستثناء الخارق هذا؟ مع الأنبياء؟ أتباع الأنبياء، خاصة مش إحنا، انتبهوا الأتباع الأول علي وأبو بكر وعمر وعثمان والجماعة الأولى هذولا وسعد اللي آمنوا عشرات هذولا، وشقوا النمط وتحدوا المجتمع وخالفوا الكل، عشرات كانوا. إحنا إيماننا نمط، إلا أثبت لنفسك وإلي ولله أنه هذا مش إيمان نمط، إيمان اختيار. هذول هم الاستثناء الفاقع الخارق، لذلك لهم مكانة مميزة دائما، لا يمكن أحد أن يضارب عليها إلا أن يكون مكابرا مغالطا في الحقائق. أيها البشر يفعلون هذا دائما، والقرآن ذكر هذا بشكل واضح. أنا أقول لكم مش ذكره مرة ومرتين وعشرة مرات، أنتم الآن ستندهشون، ذكره بشكل مكثف ومركز ومؤكد. الله يقول عملية الانتخاب الفكري والعقدي والملي ليست عملية حسابية جافة، ليست عملية فكرية بسيطة ذات اتجاه واحد أو اتجاهات محددة أبدا، إنها عملية مزاجية كثيرة أو شديدة التعقيد والتركيب، تدخل فيها العناصر الانفعالية العاطفية أكثر بكثير من إسهام العناصر الإدراكية العقلية. هتقول لي كيف؟ في كلمات مفتاحية، هذا في الدرس السيميائي والسمنتيكي، ولك وهات المفتاح، هات الاندكس المؤشر، في عندي مؤشرات كثيرة في الدرس السيمنتيكي، عندي مؤشرات، عندي مؤشر اسمه أيها الإخوة التزيين، زينا لكل أمة عملهم، عندي مؤشر أعمق منه عجيب جدا اسمه الفرح، هذا قطعوا أمرهم بينهم زبرة، كل حزب بما لديهم فرحون، هو فرحان. بعد تقول لي والله صح لفت نظري أنت، فرحان ليه نقول فرحان؟ ليه نقول كل حزب لديهم مؤمنون، كل حزب لديهم مقتنعون؟ احنا على فكرة نستخدم هذه اللغة الجاهلة، هذه اللغة جاهلة مش علمية، اللغة القرآنية هي الدقيقة، لأن الناس ليسوا بما هم عليهم مؤمنون ولا موقنون ولا مصدقون. من قال هذا؟ كذب علمي، هذا كذب على الأعصاب نفسه على المخ. الناس فرحون بما هم عليه، فرحانين، يسعد بعضهم بعضا، أنا معاك وأنت معي، كله حلو كله ممتاز، أنا زي الناس، أنا لست شاذا. عنصر انفعالي emotional، عنصر مش إدراكي. القرآن لم يستخدم تعبيرات إدراكية، استخدم تعبيرات إيه؟ انفعالية عاطفية. صحيح التحبيب، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوب وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طب خلينا نطلع مع الفرح، هذا حتشوفوا الفتح الإلهي في كتاب الله يا أخي، هذا فتح رباني، الله فتح فتحا هنا قبل العلوم كلها. كيف كل حزب بما لديهم فرحون؟ سأذكر لكم شيئين علميين محضين. شيء الأول، تجربة أيها الإخوة أجريت وصممت أثناء احتدام المعركة الانتخابية بين الحزبين الحاكمين في USA، الحزب الجمهوري وكان مرشحه جون جورج بوش الصغير هذا سيء الذكر، والحزب الديمقراطي مرشحه جون كيري، تعرفون في 2004 جامعة أموري جاء فريق علماء بقيادة عالم نفس مشهور جدا وعالم أعصاب في نفس الوقت، وأجروا هذه التجربة، أتوا بفريقين، فريق مؤيد للحزب للمرشح الجمهوري وآخر مؤيد المرشح الديمقراطي كيري، وعرضوا على أفراد كل من الفريقين المختبرين أيها الإخوة مقاطع، يعني مقاطع من كلمات وخطب لكل من المرشحين يناقض فيها المرشح نفسه. بوش بيناقض نفسه بشكل واضح، مرة قال ليك ومرة قال ليك، مرة تناقضات واضحة ملاش حل، يعني كذب، نوع من الكذب وتسجيل السياسة على الناس. جون كيري نفس الشيء، ناقض نفسه عشرات المرات، والآن إيه؟ كما قلنا في الخطبة السابقة بتصوير إيه بالرنين، تقنية تصوير بالرنين المغناطيسي MRI، هذه عيون كما قلنا على الدماغ، نرى ماذا يحدث في الدماغ حين تفكر أو تشعر، نرى تماما هذا إيه على شاشة الكمبيوتر، ما الذي يحصل، أين هي النقطة الريجن الموقع الذي ينشط في مخك وكيف ينشط وبأي نسبة، هذه غيرت كل مفاهيم عن الدماغ والعقل والأعصاب والفهم والإدراك، شيء رهيب من التسعينيات، هذه ثورة التسعينيات مستمرة اليوم. كويس والعجيب جدا، حين بدأ الاختبار ويلا حنشوف، وجد العلماء أن كل أحد من كلا الفريقين المؤيدين للجمهوري والمؤيدين إيه للديمقراطي لم تنشط الأجزاء الخاصة بالتخويم، يعني الأجزاء الإدراكية في الدماغ أبدا، معطلة هذه مبدئيا. هو الآن طبعا سيجيب عن ماذا؟ عن التناقضات، في تناقضات، في تكاذب، كيف أجيب عن هذا التكاذب؟ الرجل بيكذب علينا معناها، أو هو تاي حائر مش عارف بيحكي، ينبغي أن يقوم هذا إدراكيا. الدماغ الإدراكي لم يشتغل أبدا ولا في شيء، كل المختبرين هنا وهنا، وإنما تحركت ونشطت الأجزاء الخاصة بالانفعال، المراكز الانفعالية. بوش منا وفينا هذا حبيبنا، حزبنا هذا، حزبي هذا، حزب الجمهوري. لو عملت العكس أنت وأعطيت إيه المقاطع البوشية لجماعة إيه كيري، حتنشط إيش المواقع الإدراكية. شوف تناقض مع نفسه، كذب الرجل، الرجل دجال، الرجل أفاك، والعكس صحيح. لكن هنا لا، حزبي هذا مبدئيا من غير تفكير، تنشط العاطفة، ينشط الجزء الانفعالي من دماغك، والجزء المفكر يموت، ينام مخر استراحة. هذه نتيجة غير طبيعية، صادمة كانت، صادمة للعلماء. إذن أنا سأقول الآن، أيها العقل الذي باسمك آمن من آمن وكفر من كفر وقتل من قتل وذبح من ذبح، أيها الإخوة، وانتهك من انتهك، باسمك فعل كل هذا، أين حظك أنت من الفعل والتأثير؟ الأنماط هي التي تفعل. قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، ما قالش مقتنعون مؤمنون، لا، لأنها مش قناعات، هي مواقف انفعالية، يتم تبني الرأي والموقف انفعاليا مش إدراكيا، فهمتوا كيف أنتوا؟ ويتم الدفاع عنه تبريره انفعاليا. موقف اسمه ايه؟ الفرح، فرحان حزبي هذا، بأيده أنا وأجد نفسي في ذلك. وقال وحين كان يضطر الفرد أن يخالف الجماعة قليلا، كانت تنشط ايه مراكز في دماغي تؤدي رسالة، الوضع خطير جدا جدا، إني أخاطر، مخاطرة، مخاطرة إني حاول ايه أعيد اختبار ايه موقفي من الجماعة، لتكون غلطان جماعتي، ليكون حزبي مش صح، ليكون مذهبي باطل. شفت القرآن الكريم كيف؟ إيش هذا يا أخي؟ كل حزب بما لديهم فرحون، مش مصدقون، موقنون، موقف انفعالي محض، يحبون هذا، يفرحون به. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. استهزئوا بك وفرحانين باللي عندهم، لأنه موقف انفعالي مش علمي. هذا معنى أنه الله ختم إيه؟ في ختم. وين العقل الذي يدرك؟ له الفؤاد، الله قال. وين الإدراك هنا؟ لماذا لا تفكر؟ قال ما بقدرش. شوف الآية العجيبة في سورة العنكبوت، عاد من أعجب الآيات. مين اللي قال؟ إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. وعلى فكرة حتقول لي شو إبراهيم كان عالم أعصاب؟ لا، إبراهيم عاش في القرن 21، لا، بس إبراهيم رسول يا حبيبي، يوحى إليه، والفهم اللي عنده والتقويم والإدراك شيء متخطي للزمان كله، وتخطي لمعلوماتنا هذه كمان. إبراهيم قال أنا فاهم، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا عشان يسعد بعضكم بعضا، فرحانين بتطبطبوا على بعضكم، حكاية الطبطبة هي كلها فرحة، ها، وتحزب، تحزب في قضايا الملة والعقيدة والدين والحق والباطل ومصيرك الأبدي جنة أو نار، متحزب أنت، مودة بينكم عشان تودوا لك، بتخاطر انت، خليت عن مودة هل انت ايه؟ المخ بيقول لك بتخاطر انت، ارجع هتقع وبترجع انت. قال مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. على فكرة ختام الآية عجيب بقدر عجب أولها، قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يكفروا يعني هل هم في الدنيا آمنوا ببعضهم؟ نعم، هذا هو، شفت النظرية القرآنية، هم لم يؤمنوا بالأوثان ولم يؤمنوا حتى بالآلهة ولا بعزير ولا المسيح، هم لم يؤمنوا هذه الأشياء، هم آمنوا بماذا؟ بالمجتمع، بالنمط، آمنوا بأنفسهم، آمنوا بما يريد الآخرون ضمن الحزب الواحد، ضمن المجتمع. إذن كما قلت مرة أنا وأعيد ما قلت أيها الإخوة، أكثر الخلق من مسلمين ومن كافرين لا يؤمنون بموضوع إيمانهم اللي هم إيه؟ أفهموا أنهم يؤمنون به، هذا يفهم الوثني أنه يؤمن إيه؟ بالوثن، هو لا يؤمن بالوثن على فكرة، وهذا المسلم أفهم أنه يؤمن بالله، هو صدقوني لا يعرف هذا جيدا للأسف الشديد العامي. والمسيح أنه يؤمن بالثالوث، كلام فارغ ولا بعرف شو ترينيتيت، مش هذا هو، هو يؤمن بإيمان الجماعة. موضوع إيمانه ليس عيسى، ليس الوثن، ليس الله، موضوع إيمانه إيش هو؟ إيمان الجماعة. إيمان الجماعة حتى لو كان إيه كفير أو يعني شيء مغلق، هو يأخذه كما هو بغض النظر، ما عندهش مشكلة. ولذلك حين إيه الجماعة هذه تغير إيمانها تماما، يخلق نمط جديد في التوجه ويغير عادي ويكون مرتاحا، ولك هذا سليم، هذا البرهان يدل عليه. أي برهان؟ أي برهان؟ فلذلك هو إيمانهم لم يكن إيه بأوثان كذا، آمنوا بمين؟ ببعضهم، هم آمنوا ببعضهم البعض، آمنوا بالمجتمع. تقولون طيب أنت قلت الاستثناء هو الأنبياء وأتباعهم، ما موقفهم؟ الموقف المضاد تماما. إيش قال إبراهيم؟ كفرنا بكم. إحنا لا نحن لا نؤمن بالمجتمع. إبراهيم قال لهم لا أؤمن بكم أنا، لا بالكبراء ولا بالسادة ولا بكم ولا بالنمط، أنا أؤمن بموضوع إيماني وهو الله الواحد لا إله إلا هو، ولي عليه أدلة كثيرة غير الرسالة كمان. ولذلك هو حاججهم لما رأى الكوكب، رأى القمر، رأى الشمس كذا، قال لهم هذا هو، في براهين عندي أقطعكم بها، وأنا قطعت النمرود نفسه لعنة الله عليه، قطعت البراهين العقلية، ما في الله، أنا أؤمن بالله، موضوع إيماني الله قال لهم، وليس موضوع إيماني المجتمع والنمط. كفرنا بكم قال لهم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا موضوع الإيمان المجتمع ولا الله؟ صار الله عز وجل. أما موضوع إيمانهم فهو المجتمع، بعضنا نؤمن ببعض، نحن خلاص أؤمن بإيمان الآخر أيا كان إيمانه. لذلك يوم القيامة النتيجة المنطقية لهذا ما هي أيها الإخوة؟ يكفر بعضهم ببعض، الله يلعنكم كفرنا بكم، مش حينفع، ولا تحين كفر ولا تحين براءة. إيش الدقة القرآنية هذه؟ إيش الإبداع؟ إيش العجب هذا؟ شيء غير طبيعي. أختم للأسف والوقت أزف أيها الإخوة، وتحرج علينا بتجربة أخرى أيضا، هي مش تجربة، هي ثورة، هذه جزء من الثورة العصبية هذه. هذه الثورة أيها الإخوة ذكرت لكم نتفة منها قبل أسابيع في خطبة التراحم، التعاطف، الكمباشن، اللي هي موضوع الخلايا المرئوية، الخلايا العصبية المرئوية، الميرور نيرونز، صحيح؟ هذه الخلايا طبعا مكتشفوها، عشان نتوسع أكثر شوية، عالم إيطالي مشهور جدا، جيوكومو اسمه، ليزروتي، من جامعة بارما. هذا العالم ماذا اكتشف؟ طبعا من خمسينيات القرن العشرين مكتشف انه دماغ الانسان ايها الاخوه في شيء بسموها ايه؟ بسموها يعني المستقبلات الحركيه العصبيه، اوردينري موتور كوماند نيرونز، خلايا عصبيه مستقبله ايه؟ للحركه والاشياء، هذه اسمها بالانجليزيه. طيب موجود هذا من الخمسينيات، فمثلا اذا مددت يدي انا لالتقط القلم، تنشط هذه ايه؟ الخلايا في القشره في الكورتكس، تنشط خاصة في المنطقة الحسية sensory region، تنشط الخلايا، هذا معروف من الخمسينيات. العالم الإيطالي اكتشف شيئا عجيبا جدا، هذا العجيب، حين أنت تمد يدك لتلتقط قلمك تنشط هذه الخلايا عندي أنا كمان، تنشط عندك طبيعي، تنشط عندي أنا، ما الذي ينشط عندي؟ مش الخلايا تاعت إيه الحركية العصبية هذه إلى آخره، لا، وإنما 20% منها قال خلايا متخصصة بشكل غير طبيعي. هذا اكتشاف عجيب، ثورة، وسماها قال الخلايا المرئوية أو خلايا المرآة، خلايا عصبية المرئوية، ميرور نيرونز، وفهمتوا ليش عاد زي المرآة اللي عندك عندي، عجيب، مع أنه فيش اتصال حسي بيننا، صحيح؟ ما فيش جهاز عصبي واحد، يبدو في جهاز عصبي إلهي بين البشرة كله عشان يتعاطفوا. فأنت تلتقط أنا إيه 20% من الخلايا الحركية العصبية هي خلايا مرئوية عصبية، 20% خمسة، وهذه في الفرونتال لوبس في الفصل الجبهوي موجودة. إذا كان ذلك صحيحا، سؤال ثار في وجه مين؟ العالم الإيطالي الكبير مكتشف هذا، لما حين مثلا أنت تلمس تلسعك نار، لماذا لا أشعر أنا بهذا؟ هو بحسب ما قلنا، لأن حين أنا ألمس نفسي تنشط الخلايا عندي هذه، حين ألمسك تنشط عندك، والمفروض تنشط عندي، حين تلمس أنت، مش أنا بلمسك كمان، تنشط عندي، لكن حين تلمس أنت تلسع بنار أو حتى تلمس كذا على يدك تنشط الخلايا عندي، لكن لماذا لا أشعر أنني لمست؟ تنشط عندي لكن إيه كأنه ما لهاش فعل علي، أنا مش شاعر. مين عرف أنها نشطت؟ مش أنا، ها التصوير برنامج المغناطيس عرف أنها تنشط بس أنا ما شعرتش. لماذا؟ سؤال محير. بحث العالم هذا مع الفريق واكتشف السر، السر الجلد، السكن تبعنا. الجلد هذا فيه مستقبلات، وهذا من بديهيات علم إيه؟ أساسيات علم الأعصاب. فيه مستقبلات لللمس والألم والحرارة والبرودة، مربوطة برضو إيش؟ بالقشرة الحسية، صحيح؟ وهي اللي بتعطي إيه؟ الإشارة، وبتعطي إيه بعدين إيه؟ وترجم إيه؟ الإحساس إلى ألم، وبعدين تعطي ردة فعل، مخ بعطي إيه؟ ردة فعل مفهوم هذا، جميل وبسيط. قال لك يا سيد العزيز الحاصل كالتالي، لما أنت تلمس وتنشط هذه المستقبلات اللي عندك في الجلد تعطي إشارة للدماغ وتقول له أنت لم تلمس، don't be worried يعني لا تقلق أنت كويس، ها؟ أنت لم تلمس فقط تعاطف، فقط إيه؟ امبثاز، يعني أنت تعاطف فقط معاه، ها؟ لكن لا تتشوش، ما صارش عندك إيش؟ تشوش وارتباك، مش أنت الملموس، مش أنت الملموس، مش أنت الملسوع، مش أنت الملدوغ، هو. هتقول له طيب هذا كلام منطقي، للدرجة هذه الناس تتأثر بعضها ببعض عن بعد. طب لو نزعنا الجلد، طب لو خدرنا الجلد، طب لو قطعنا اليد، قطعنا يد إنسان لا قدر، في ناس تقطع يدهم في الحوادث، وبعدين هو هذا إيه مقطوع اليد، ها؟ يرى إيه شخصا آخر تلمس يده يشعر باللمسة، وهذا مفهوم عجيب اسمه في علم الأعصاب وفي الطب اسمه الأطراف الشبحية. في الفيزيولوجيا هذا في علم الأعصاب مشهور، كل الأطباء يعرفون هذا، الطرف الشبحي. الطرف الشبحي شخص قطعت يده، صحيح؟ أحيانا بكون قاعد هيك بشوف واحد مثلا إيده بتحكه، بصير إيده تحكه هو، إيده وين؟ الشبحية الفانتوم، ها؟ بحك في الهواء هيك، آه. ولما هذاك يحك إيده برتاح هو، إيه بصير هذا؟ للدرجة هذه نحن متواصلون، شفتوا؟ هذه مسألة الإنسان، نحن نتأثر ببعضنا أكثر مما نظن يا إخواني. فطبعا لما أشوفك أنت أي مثلا تكفر بشيء تقول هذا شيء مقزز، هذا شيء غير معقول، أنت ممكن تسلف نفس الحال تقول آه مقزز غير معقول، كأنك ملموس فعلا مسكون بالجن وجدان نفسك عصبيا على المستوى البيولوجي. القضية خطيرة وعميقة جدا متجذرة. هتقول لي هل هذا من مزايا من فوائد؟ طبعا له مزايا، أكبر مزايا هذا الشيء، هذا التواصل العصبي اللاحسي بيننا بالخلايا العصبية أيها الإخوة، عارفين شو هو؟ أكبر مزايا ذلك هو إنشاء الحضارة وإنجاز التقدم المتسارع المتراكم العجيب الذي حققناه، وأصبحنا سادة الأرض، سادة الكوكب، وسادة حتى العالم المرئي. وطبعا بحسب إيه؟ باتيست لامارك، مش بحسب داروين، بحسب لامارك. ممكن هذا يفسر إيه؟ يعمق فكرة لامارك. مثلا الحمل، الخروف الصغير، لكي يطور الحمل، الخروف كان نوع سبيش، لكي يطور مثلا الفرو هذا في منطقة معينة بطريقة بحيث إيه؟ أنت تشوف الحملان مثلا في البلاد الباردة كيف الدهون عندها كثير والفرو كثيف، صحيح؟ غير الحملان البلاد إيه؟ الاستوائية والتروبيكا والحارة، جميل. لكي يطور هذا هو يحتاج إلى ألوف السنين، مرات 100,000 سنة، مرات أكثر من 100,000 سنة، مسكين هذا بحسب داروين، عشان يقدر يتكيف مع البيئة ويستقر ويمتد وجيناته إيه؟ تبقى موجودة إيه في حوض الجينات كما يقولون، جميل. لكن الطفل يتعلم من أبيه كيف يذبح الخروف بطريقة عنيفة وسريعة وفعالة، ويسلخ فروته ويأخذها ويتكيف مع البرد بها، ربما من مرة واحدة أو من مرتين أو ثلاثة. تعرفون كيف يتم هذا؟ كنا زمان نقول إيش يعني إيه؟ emulation imitation، محاكاة تقليد. ما نفهمش كيف يتم هذا، هذا بفهم بآلية، هذا عفوا يتم بآلية الخلايا العصبية المرئوية، هو هذا الذي يمكننا. لو ما عندناش خلايا عصبية مرئوية صعب أن يتم هذا الموضوع، حيأخذ وقتا طويلا جدا، حيصبح تطور بطيئا جدا. شفتوا هذه الثورة حتى في فهم الحضارة طلعت على أسس عصبية، فهذه فائدة. لكن هنا لابد أن نعقب عاد، ومثل كل شيء في هذا الوجود، كل شيء في هذا الكون له مزايا وله مثالب. هذه المزايا أين المثالب؟ المثالب أن هذا يجعلنا دون أن نشعر ضحايا ليش؟ للمحاكاة والتقليد والتعاطف الغبي، استغفر الله، بل التعاطف الكافر التعاطف مع الكبير ومع عالمي ومع الرابي ومع القسيس ومع الشيخ ومع الملة ومع الملحد ومع الفيلسوف وأستاذ الجامعة في كفه حتى وفي تجديفه، أتعاطف معه وأردد وأشعر أنني مقتنع، وأنا لست مقتنع، أنا مجرد متعاطف، مجرد ضحية لهذه الخلايا العصبية المرئوية، والعقل متعطل والإدراك واقف كله، وكل حزن بما لديهم فارحون. حتقول مصيبة هذه، أنت هيك أثرت قلقنا، بدنا نشك في أنفسنا في خياراتنا العقدية الفكرية، ماذا نفعل؟ على كل حال أنا بقول لك يعني ما دام خياراتك هذه تتعدى بفضل الله وجود الله تصديق برسول الله وبالقرآن وبالآخرة، الأمر إن شاء الله سهل، ما تخافش انك شيعي، ما تخافش انك سني، ما تخافش انك عباضي، والله العظيم ما تخاف. انت مؤمن موحد بعون الله، انت ناجي ان شاء الله تعالى. لكن خياراتك الثانية هذه انتبه، عندما تأخذ موقف من عدنان، موقف من سامي ومن سميح، لا تراجع، لأن هذا نوع من الظلم. انتبه، انت ممكن تكون اي ضحية عيش لهذا الخلايا، وانت مش داعي لنفسك. انت بتسقف وبتسحج وبترمي وكذا، وانت مش عارف ايش اللي بصير. فلا تراجع، وخليك كثير متواضع في مواقفك وتقييماتك وقراراتك، لان العمر مش كما تعتقد انه ايه ابن ادراكك وابن انتخابك واصطفائك الفكري ومدلل ومبرهن. الامر يجي على نحو اخر. هل من حل لهذه الورطة؟ هل من مخرج من هذه الورطة، من هذه الأزمة أيها الإخوة الانتخابية في الآراء والآراء العقائد والمليات؟ فيه، والقرآن ذكره. لو الآن سألت أي واحد فيكم، وكلكم ما شاء الله أذكياء ولماحون، لو سألت أي واحد ذكيا ولماحا وقلت له لو اقترحت أنت هيك، افترضت حلا موجودا، من أين يجب أن ينطلق؟ أو يجب إيه أن يعكس ماذا؟ عليه أن يعكس ماذا؟ أحد يقول لي بصراحة في مثل هذه الحالة خير وسيلة، خير وسيلة لانتخاب حر لآرائي ومواقفي الانسحاب. صح ولا لا؟ الانسحاب ايه؟ من شعاع المجتمع، من أضواء المجتمع. الانسحاب من وجوه الآخرين، أقعد لحالي شهر وشهرين وثلاث وأربعة وأعيد التفكير. هتقول لي هذا الذي فعله كل الأنبياء، نعم، وكل المصلحين وكل العظماء، وهي ظاهر لفتت نظر المؤرخ الإنجليزي الكبير أرنولد توينبي وسماها ظاهرة الانسحاب أو العزلة والعودة. كلهم فعلوا هذا، إبراهيم فعلها، محمد فعلها، بوذا فعلها، كلهم عيسى فعلها على الأقل 40 يوم على الجبل، ولا شاف بشر لحاله. النبي كان يتحنث كل سنة الليالي ذوات عدد في حراء بعيدا عن العالم كله. وأين داماه الوحي؟ في حراء وحده. صحيح؟ كلهم تنبي وذكر محمدا وقال كلهم فعلوها، الانسحاب والعودة. ولما يعود، يعود بالنمط ولا بما يكسر النمط؟ بما يكسر النمط، بشيء جديد، مساهما في خلق نمط جديد. هتقول لي هذا نبي وهذا بوذا وهذا مصلح، أنا مين؟ أنت خليفة الله، أنت الإنسان المكرم، أنت المأمور على الأقل بما وجه الله به أنظار الكافرين، وأنت أعز وأشرف كثيرا منهم. حين قال في سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة، وعلى فكرة كلمة واحدة هذه بدها وقفة، يعني ليه واحدة؟ كأنه بقول لك طريقة سهلة ووركس، يعني تشتغل 100% وفعالة وقاطعة. إيش رأيك؟ الله بقول لك هيك، أنا بضمن لك، قال مش هذا ورطة عرضها عليك على عدنان، ورطة كبيرة حيرتكم. الله قالك أنا حأعطيك حل من ورطة هذه فعال ومئة في المئة، وتخرج إيه من كل هذه المطبات والالتباسات والاشتباهات. وين يا رب العالمين؟ قلبي واحدة، كلمة واحدة. شوف القرآن ما أجمل يا أخي، إيش القرآن هذا؟ الله أكبر فعلا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أكثر شيء اثنين، ثلاثة لا، حيرجع النمط إيه يسيطر عليكم، كل حزن بلديهم فارحون، وتخاف كذا. اثنين أكثر حد، واحد أحسن بكون، وتقعد لحالك ساعة وساعتين وألف وشهر وشهرين، وتفكر وتعيد وكذا، وبيعون الله، وتستهدي الله، تبتعد على الكبر والغطرس والمصالح والهوى، وتستهدي الله، سيهدك الله، تستهدي الله، استهدي الله، وسيهدك الله تبارك وتعالى. وقال ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتبركاته عليه إلى أبد الآبدين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، لفت نظري اليوم وأنا أحضر أيضا عناصر خطبة هذه وأركزها، شيء عجيب في كتاب الله لأول مرة أيضا. ما هو هذا الشيء؟ ذكرت في الخطبة السابقة أيها الإخوة أنه حين يتم اختبار شخص معين في موضوع له علاقة بالإدراك الحسي، أيهما يتشابه أيهما يتخالف، من أطول من أقصر، طبيعي الشخص حتى لو كان طفلاً يعرف هذا بسرعة. لكن حين يتأثر بالآخرين ويستمع إليهم يتشوش عليه الإدراك الحسي، لا يرى الشيئين المتماثلين متماثلين. إذا قالت الجماعة إنهما متخالفان، يراهما أيها الإخوة ليس عن قرار وإرادة كما قلت، هذه تجربة إيش؟ تجربة آش، سلمان آش التي دعمت في 2005، وإنما الدماغ يراهما فعلاً غير متماثلين. هذا الشيء عجيب، ولذلك علق مصممون التجربة ماذا قالوا؟ قالوا إن الجماعة، الحزب، كل حزب قال إيه؟ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضها. أنا اليوم أيضا لأول مرة في حياتي ولا أعرف تفسيرا صحيحا دقيقا بمقدار هذا التفسير، أول مرة أفهم الآية. لماذا يسمي الله كفار مكة وأشكالهم أحزابا؟ عشان أقول لك آلية الكفر، كيف يتم الكفر عندهم. وسمى الأقوام الأخرى الكافر أيضا أحزاب، أولئك الأحزاب في صاد. شيء مذهل، مذهل القرآن، مذهل القرآن، عجيب. ولا تعلمون نبأه بعد حين، كل عصر سوف تكتشف القرآن أنت، مش طبيعي فعلا. طيب، فقال لك أنت إيه؟ الدماغ يراهما إيه فعلا كما تراهما الجماعة. فقالوا إيه؟ الوجود في جماعة أو الجماعة أيها الإخوة تؤثر على كيفية رؤيتنا للعالم، تعيد ترتيب رؤيتنا للأشياء والعالم. الجماعة، النمط، الحزب، المجموعة، جميل جدا. تعرفون هذه أنا وجدت آية قرآنية تذكر هذه التجربة، وهذا الذي جعلنا أصيح اليوم. الله أكبر، الله أكبر، وحدي والله العظيم، شيء غريب. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في سورة الأنعام، ما هذا؟ الله يقول حين تسمع الحق، انتبهوا حتى ينطبق علينا اليوم هذا، حتى الآن حين تسمع الحق، حين ترى الحق طبعا لأول وهلة ستتأثر به وستعلم أنه حق ساطع ورأي قاطع وحجة دامغة، وتوقن بهذا لأنه حق يا أخي، هذا حق، هذا ويوافق فطرتك. قال إن تركت ما شعرت به وأيقنت به واطمأنت نفسك به وعدت مرة أخرى لتستمع إلى الحزب، إلى الجماعة، إلى النمط، إلى الناس، قال ضيعت على نفسك فرصة كبيرة. سوف تبقى في تيه وحيرة وتقلب وتردد، سوف تبقى أعمى. هذه الآية أحسن شرح لها في ضوء تجربة آش وتكملتها في 2005. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. متابعة النمط والمجتمع هو طغيان أيها الإخوة، طغيان والعياذ بالله، مجاوزة لحدود انتخاب الحقائق ومعرفة الحق وتمييزه من الباطل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر أنفسنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا من عبادك المهديين أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا في هذا اليوم الكريم، في هذه الجمعة التي لعلها تكون آخر جمعة من هذا الشهر الكريم. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين في شهر رمضان. اللهم واغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، وللمسلمين والمسلمات. اللهم وإنا نرغب إليك ونضرع إليك ونبتهل أن تعتق رقابنا من نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، ورقاب أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وصديقنا وأزواجنا وذرارينا وشيخنا ومحبنا فيك وأخينا فيك وكل من له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أقم الصلاة. التنبيه فقط أيها الإخوة، حين دعوت وقلت مثلا شيخنا، مش المقصود شيخ واحد يعني أنا أو غيري، هذا للجنس يعني مشايخنا، كما قلوا أخينا، أخينا فيك، مش أخينا واحد، كل الإخوة. انتبهوا عشان ما أحد يقول الشيخ بدعي لحاله بس من بين المشايخ بعدين يصير لك إثم في شهر رمضان. نقصد مشايخنا يعني يا الله.